لذلك يقول الناظم: متن زاد وبلوغ، متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ. متن زاد اللي هو زاد المستقنع، وبلوغ اللي هو بلوغ المرام للإمام ابن حجر رحمه الله، كافيان في نبوغ، أي يكفي أن الإنسان يكون نابغة ويكون بإذن الله عز وجل مفتياً وقاضياً في ذلك. جاء الإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله فشرح هذا الكتاب، وهو يعتبر من أجمل الشروح عليه، فشرحه بشرح دمج فيه المتن مع الشرح حتى صار ككتاب واحد، ككتاب واحد. جعل المتن اللي هو الزاد هو الأصل، ثم بعد ذلك فرع عليه، ويعني حقيقة بعض المسائل وبعض الأمور التي إذا فهمها طالب العلم بإذن الله عز وجل يكون على درجة عظيمة من الفقه والفهم. إذا كان الزاد بهذه الدرجة فما بالك بالمتن وهو الروض. والروض اقتصر فيه أيضا على قول واحد، هذا الأصل أنه اقتصر فيه على قول واحد، ولم يذكر الخلاف ولم يذكر المذاهب، وإنما اقتصر فيه على قول واحد، ونادرا ما يذكر الأدلة، ونادرا ما يذكر الأدلة، لكن في الأعم الأغلب أنه يكثر من التفريعات والتعليلات، يكثر من التفريعات والتعليلات التي تنمي الملكة عند طالب العلم وطالب الفقه بإذن الله تبارك وتعالى. نحن درسنا إن شاء الله سيكون في الروض المربع. الروض هذا حقيقة بإذن الله عز وجل من فهمه وفقهه فإنه يحوز علما عظيما وفقها كبيرا، ويؤهل بإذن الله عز وجل أنه لا تأتي مسألة إلا ويجد لها جواب في هذا الكتاب، إما نص عليها بعينها، وإما أنه يكون عنده ملكة استنباط يستطيع بإذن الله عز وجل أن يستنبط المسائل، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالقوة القريبة، القوة القريبة التي هي الملكة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يستنبط الأحكام، وأيضا القوة القريبة يعرف مضان المسائل فيستطيع بإذن الله عز وجل الوصول إليها بأسرع وقت ممكن، بأسرع وقت ممكن. وستكون طريقتنا إن شاء الله في هذا الشرح، نحن لا نحاول بإذن الله أن نذكر خلاف العلماء ولا أن نذكر أقوالهم، لأن طالب العلم المبتدئ ليس حقيقة من المناسب له أن يدخل مباشرة في أقوال العلماء وفي خلافهم وفي أدلتهم، لأن ذلك حقيقة مضر له ليس نافع، مضر له. ومن تأمل العلماء السابقين وجدهم أنهم يبتدئون في متون ثم يقرؤونها ويحلون ألفاظها ويحلون مسائلها من غير توسع حتى يتمكنون، فإذا فقه الإنسان وفهم ذلك المتن استطاع بعد ذلك أن يتوسع وأن يفرع بعض المسائل وأن ينظر في الأدلة، لأن عنده أصل يبني عليه، لأن عنده أصل يبني عليه بإذن الله عز وجل. وستكون طريقتنا بإذن الله عز وجل من هذا المنطلق، لا نذكر خلاف ولا نذكر أقوال إلا ما ندر إن شاء الله عز وجل كترجيحات فقط، حتى يكون طالب العلم متمكن بإذن الله عز وجل. أما كثرة الأقوال وإن كان طالب العلم يهواها بجبلته وفطرته، يحب ينظر الأدلة أقوال العلماء وخلافهم، لكن ثق يقينا الذي يبدأ بذلك لن يحصل علما. أي طالب، خذها من عندي، أي طالب يبدأ وهو ليس عنده أصل يبني عليه بأقوال العلماء وتفريعاتهم وخلافهم، والله لن يحصل شيئا إلا أن يشاء الله. ولذلك قيل كما قيل: من أراد العلم كله تركه كله. وإذا كثرت المسائل وكثرت الأدلة وكثر الخلاف على الإنسان ربما تشتت ذهنه وضاع علمه. ولذلك قيل: تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيد. وهذا أيضا لطالب العلم المبتدئ ليس حقيقة من الناحية التربوية أن تعطيه خلاف العلماء. لماذا؟ لأن ذلك ربما دعاه إلى التساهل، التساهل في أحكام الله وفي شرع الله عز وجل، فعندما يعرف أن هذه المسألة فيها قولان أو ثلاثة أقوال أو غير ذلك، فإذا كان هذا القول لا يوافق هواه ولا يوافق مراده فيأخذ بالقول الثاني فيقول هذا خلاف بين أهل العلم، وقد قال به أئمة وجمع كبير من أهل العلم، فهو يتنقل وينتقي من الأقوال لا على أساس الراجح بالدليل، وإنما على أساس ما تميل إليه نفسه وما يهواه قلبه، وهذا حقيقة ربما قاده إلى تتبع الرخص، وقد قيل من تتبع الرخص فقد تزندق، نعوذ بالله من ذلك. نعم، نبدأ إن شاء الله عز وجل في كتاب الطهارة. المصنف رحمه الله قال كتاب الطهارة، ودائما المصنفين رحمهم الله يبتدئون بالكتاب، والكتاب يفرعونه إلى أبواب، والأبواب يفرعونها إلى فصول، هذه عادة الفقهاء، وإنما جروا على ذلك لأن الكتاب يجمع جملة من الأبواب وجملة من الفصول، فلذلك هنا كتاب الطهارة. كتاب الطهارة يجمع كتاب المياه والوضوء ونواقض الوضوء والمسح على الخفين والتيمم والحيض والنفاس وإزالة النجاسة إلى آخره، فهي كلها أبواب. والباب أيضاً يشتمل على فصول، إذا جاء في باب الوضوء مثلاً فيقسمه على فصول، فصل في صفة الوضوء، فصل في شروط الوضوء، فصل في نواقض الوضوء. وإنما جعل العلماء ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن يتعوش من باب التقسيم، والأمر الثاني من أجل أن يتنشط طالب العلم، لأنه كلما انتهى من باب أو من فصل أو من كتاب فإن الهمة تتجدد، وإن العزيمة بإذن الله عز وجل تقوى على المواصلة، بخلاف لو كان على وتيرة واحدة. ولذلك لاحظ القرآن جعله الله عز وجل منجما وجعله على سور، ولذلك حافظ القرآن كلما انتهى من سورة تنشط وتشجع أن يحفظ أكثر، كلما انتهى من جزء تشجع أن يحفظ أكثر، وهذا سبحان الله له أثر في المواصلة والاستمرار. فإذن الكتاب طبعا هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، فالكتاب في اللغة هو بمعنى الجمع والضم، الجمع والضم، ولذلك تقول تكتب بنو فلان أي تجمعوا، تكتب بنو فلان أي تجمعوا، ومنه سميت الكتيبة كتيبة، لماذا؟ لأنهم مجموعة من الفرسان اجتمعوا فسميت كتيبة، فسميت إيش؟ كتيبة، أما الواحد ما يسمى كتيبة. كذلك أيضا الكتاب هذا المؤلف هذا يسمى كتاب، لماذا؟ لأنها أي الجمل والحروف والكلمات تجمعت ثم خرج في مؤلف واحد أو في كتاب واحد فسمي به كتابا، فسمي به كتابا. نعم. قال رحمه الله كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا. طبعا سمي مجازا لأن المجاز هو الذي يعني الذي يسمى خلاف الواقع وخلاف الحقيقة، يعني إذا كان الاسم لا ينطبق على الواقع وعلى الحقيقة فهذا يسمى المجاز. ولذلك الأسد حقيقة على الحيوان المفترس، ولكن إذا قلت لرجل شجاع هذا أسد فتسميه مجاز، ومجاز أن هذا الوصف ليس حقيقة فيه وإنما هو من باب التشبيه وتلحقه بالأسد في الشجاعة، لكن هذا ابتداء مجازا، لكنه بعد ذلك أصبح حقيقة عرفية، خلاص أصبح بعد ذلك حقيقة عرفية لكثرة التداول ولكثرة جريان اللسان به. نعم. ومعناه لغة الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل. قال رحمه الله. نعم، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل. نعم. الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. نعم، كتاب الطهارة يعني هو مضاف إليه. كتاب، طبعا كتاب مرفوع على الابتداء، كتاب الطهارة هذا، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الطهارة، وممكن أن يكون مفعولا به أبتدأ، يعني مفعولا به أعني كتاب الطهارة أو أقرأ كتاب الطهارة، ومن تعلم النحو كما يقولون يعني النحوي المتمكن لا يكاد يخطئ أحدا، ولولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير كما يقولون. نعم، فعلى كل كتاب الطهارة مضاف ومضاف إليه. والطهارة هي لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، النظافة والنزاهة عن الأقدار. فعندما يقول الإنسان تطهرت تعرف أنه تنظف وتطهر وتنزه عن كل ما يشينه، عن كل ما يشينه. واصطلاحا كما سيأتي هو رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، إن شاء الله سيأتي بيان ذلك. نعم. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم، الآن يذكر المصنف لما، هذا كأنه جواب على سؤال مقدر، كأنه جواب على سؤال مقدر. لما بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة؟ لما لم يبدأ بما هو أهم منها وهو الصلاة؟ فيقول لك أنه كتب بدأ بكتاب الصلاة بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة. طبعا الفقهاء رحمهم الله نظروا إلى أركان الإسلام الخمسة، الركن الأول وهو الشهادتين، وهو ما يتعلق بالتوحيد كما تعلمون. فهذه لها كتب مفردة ولها كتب مستقلة. ثم نظروا إلى الركن الثاني وهو الصلاة، والصلاة هي عماد الدين وهي ثاني أركان الإسلام، فحري أن يبدأ بها. لكن لما كانت الصلاة لا تصح إلا بمفتاح، ناسب أن يذكر مفتاحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فناسب أن يذكر باب الطهارة لأنها مفتاح للصلاة. والطهارة أيضا أبواب، فلو نظرت الترتيب باب الصلاة الطهارة لوجدتها أبواب. بدأ بالأصل، الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، فلذلك بدأوا بكتاب المياه وما يتعلق بها. ثم بعد ذلك الماء لما كان سيالا احتاج إلى وعاء وظرف يحفظ فيه، ثنوا بكتاب بباب الآنية. ثم بعد ذلك الله يكرمكم، الإنسان قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، ويقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذن غالبا أن الإنسان يحتاج كرمكم الله إلى قضاء الحاجة، فبدأوا بقضاء الحاجة وما يتعلق بها من أحكام. ثم بعد ذلك الوضوء، سنن الوضوء، نواقض الوضوء، ثم الغسل، ثم المسح قبل الغسل المسح على الخفين، وهكذا بهذا الترتيب بحسب ما هو واقع، بحسب ما هو واقع. هذا من حيث الترتيب التدريجي. طبعا الفقهاء بدأوا بالصلاة وما يتعلق بها، ثم بثاني أركان الإسلام وهي الزكاة، ثم بالثالث وهو الصيام، ثم بالرابع وهو الحج، ثم المتأخرين من علماء الحنابلة بدأوا يعني عقبوا بالجهاد. وهذا الدرس الذي ذكرناه في الدرس الماضي، هذه من الفروق، تجد أن في كل طبقة ربما اختلفت إيش ترتيب المسائل والأبواب والكتب فيها. وهذا من الأشياء عند كتب الحنابلة، عند المتقدمين ربما بعض المتوسطين يؤخرون كتاب الجهاد في الأخير، لكن المتأخرين يجعلونه عقب ماذا؟ عقب أركان الإسلام، لأن هذه الأركان لا يمكن أن يؤديها الإنسان بسهولة ويسر ومن غير خوف ومن غير منع إلا إذا كان علم الجهاد قائم، وكان الإنسان في قوة يستطيع أن يظهر شعائره التعبدية من غير خوف. ولذلك أعقبوه بالجهاد، ثم أعقبوه بكتاب البيوع، لأن الإنسان يحتاج إلى بيع وشراء وطعام وغذاء ومسكن، وهذا كله لا يتأتى إلا بالمعاملات، فأعقبوه. ثم بعد ذلك أعقبوه بكتاب النكاح، لأنه كما أن حاجته إلى طعام وشراب عظيمة، كذلك أيضا حاجته إلى النكاح، فلذلك أخر النكاح عن المعاملات للبيوع وما يتعلق بها. ثم بعد ذلك أعقبوا بكتاب ماذا؟ الجنايات، لأنه ربما حصل بين الناس خلاف وشقاق ونزاع، فاحتاج أن تكون هناك كتاب القضاء والحدود وما أشبه ذلك مما لا يخفى على أمثالكم. هذا من حيث الترتيب الفقهي. نعم. قال رحمه الله: ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. نعم، هذا الذي ذكرناه لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار وعن الوسائخ، سواء كان قدر مستنقدر شرعا وهو النجاسة، أو قدر غير مستقدر شرعا وهو الأوساخ المعهودة، الأوساخ المعهودة يعني الأقدار، إما أن تكون مستقدرة شرعا، والمستقدر شرعا هو الذي هو النجاسة، هو النجاسة، وإما أن تكون مستقدرة طبعا، يعني إنسان الله يكرمكم على ثوبه مخاط أو وسخ أو تراب أو نحو ذلك، فيقول أنا أطهر الثوب أطهر اليد، يعني أغسلها وأزيل ذلك القدر المستقدر طبعا. نعم. مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر كحكم حكما. نعم، طبعا هذا على قول المصنف رحمه الله أنه فرق، ولكن الإمام الفيومي رحمه الله في كتاب المصباح المنير لم يفرق، يقول طهر طهر وطهر كلها بمعنى واحد، بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، وإن كان المؤدى فيها كلها المراد بها الطهارة والتطهير. نعم. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهو ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة. طيب الآن خليكم معنا أحبابي الكرام، أنا ودي أن الإخوان يكتبون، لأن الفقه أخي الحبيب إذا ما كتبت وعرفت كل جملة وكل حقيقة يعني لفظة ما تكون فقيه، والعلماء حقيقة في الفقه ما يضعون شيئا إلا ويقصدون له معنى معين. فهنا عندما يقول وهي ارتفاع الحدث، عبر الحدث، ما معنى الحدث؟ الحدث طبعا عند المحدثين وكذا معي هو المراد به أكرمكم الله ما يخرج من الإنسان، كما جاء في الصحيح يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، قيل أبي هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. لكن ما المراد بالحدث عند الفقهاء؟ المراد بالحدث عند الفقهاء هو كل وصف، هو وصف، المراد بالحدث عند الفقهاء هو وصف معنوي، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من فعل الطهارة، من فعل الصلاة وما تشترط له الطهارة. الحدث عند الفقهاء وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة وما تشترط له الطهارة. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يقولون وصف معنوي أي أنه غير محسوس، لأن الوصف إما أن يكون حسي محسوس ومشاهد ويظهر أثره، وإما أن يكون وصف معنوي لا يظهر أثره. الحدث بالحقيقة هو وصف معنوي، هذا الأصل. الإنسان الآن عندما يكون متوضئ وأكرمكم الله يحدث أو يأكل لحم إبل على المذهب عند الحنابلة ناقض الوضوء، فيقول أنا غير متوضئ، إذن أنت أحدثت، هل هذا الحدث غير فيه شيء؟ ما غير فيه شيء أبدا، ولذلك سمي الوصف معنويا، وصف معنوي يقوم ببدن المكلف، يقوم ببدن المكلف. وهذا الحدث إذا قلنا حدث معناه، أو قلنا أنه محدث معناه أنه لا يجوز له أن يفعل ما تشترط له الطهارة حتى يتوضأ أو يغتسل، كما سيأتي بيان ذلك. إذن الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن أي ببدن المكلف، هذا الوصف يمنع من فعل الصلاة لأن الصلاة تشترط لها الطهارة وما تشترط لها الطهارة. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم أن الذي تشترط له الطهارة ثلاثة أشياء، المذهب عند الحنابلة ومن وافقهم الذي تشترط له الطهارة هو ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. الصلاة والطواف ومس المصحف، هذه الثلاثة تشترط لها الطهارة، لا يجوز إنسان يصلي ولا أن يطوف ولا أن يمس المصحف مباشرة من غير حائل إلا بماذا؟ إلا بوضوء، إلا بوضوء، ما عدا ذلك فلا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة، لكن تستحب له الطهارة استحبابا، لكن وجوبا لا تشترط إلا لهذه الأشياء الثلاثة. إذن ارتفاع الحدث وزوال الخبث، الخبث هو المراد به النجاسة. طبعا قبل أن ننتقل لزوال الخبث، الحدث عند الفقهاء قسموه يا إخواني إلى قسمين، الحدث الشرعي عند الفقهاء قسموه إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. فإذا قالوا حدث أكبر تعلم أنهم يريدون الموجب للاغتسال، وإذا قالوا حدث أصغر فهو الموجب لماذا؟ للوضوء، الموجب للوضوء. إذن الحدث عندهم قسمين، حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، ما يوجب الاغتسال، وحدث أصغر وهو ما يوجب ماذا؟ ما يوجب الوضوء. فهمتم؟ هذا تقسيم الحدث إلى قسمين. وزوال الخبث، الخبث المراد به النجاسة، والنجاسة هو كل مستقذر شرعا، أي شيء مستقذر شرعا فهو نجس، لأن الشارع هو الذي استخبثه وهو الذي استقذره وهو الذي أمر بإزالته، كالبول والغائط والدم والخمر ونحو ذلك مما هو من النجاسات، مما هو من النجاسات. ولو تأملت كلام المصنف، الخبث اللي هو النجاسة قسمها العلماء إلى قسمين، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. العلماء قسموا الخبث اللي هو النجاسة إلى قسمين، نجاسة حكمية، والقسم الثاني نجاسة عينية. وإذا أطلق العلماء في باب إزالة النجاسات أو هنا زوال الخبث فيعنون به النجاسة الحكمية، يعنون به النجاسة الحكمية. قد يقول قائل: ما المراد بالنجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية أحباب الكرام عند الفقهاء هو الشيء الذي أصله طاهر، الشيء الذي أصله طاهر فطرأت عليه نجاسة فحكمنا بنجاسته. عندك الآن الغترة هذه طاهرة، نقول الغترة طاهرة. طيب لو وقع عليها بول نقول الغترة نجسة. طيب كون الغترة نجسة هل هي نجاسة عينية لأن مادة الغترة وأصلها من نجاسة؟ نقول لا، مادة الغترة وأصلها من شيء طاهر، لكن لما وقعت النجاسة عليها حكمنا بنجاستها، فنقول هذه غترة نجسة، هذا ثوب نجس لأن النجاسة قد وقعت عليه، ولذلك سميت حكمية، سميت حكمية لأن حكمنا بأن هذا الشيء الذي أصله طاهر لما وقعت عليه النجاسة حكمنا بنجاسته، فقلنا هذا ثوب نجس، هذا فراش نجس، هذا شيء نجس أيا كان، فحكمنا به، ولذلك سمى نجاسة حكمية. وإذا أطلق العلماء باب في باب النجاسات من طهار تطهير نجاسة أو إزالتها أو نحو ذلك فيعنون به النجاسة الحكمية، يعنون به النجاسة الحكمية. القسم الثاني هو النجاسة إيش؟ العينية. النجاسة العينية هي ما أصله نجس بالأصل، فهذا لا يمكن أن يطهر بحال من الأحوال مهما كان. عندك أكرمكم الله الكلب والخنزير، الخنزير نجس. طيب لو أراد إنسان يقول أريد أن أطهر الخنزير، نقول مهما عملت ومهما غسلت بأنواع المطهرات وعدد الغسلات وبالتراب مهما كان لا يطهر، لأن عينه نجسة. فهمتم أحبابي الكرام؟ فلذلك سميت نجاسة عينية، البول والغائط والكلب والخنزير ونحو ذلك مما هو عينه نجس، هذا لا يطهر بحال من الأحوال. إذن إذا جيء بهذا اللفظ إزالة النجاسة فاعلم أن مراد الفقهاء هو النوع الأول، وهو النجاسة إيش؟ النجاسة الحكمية، وهو ما أصله طاهر ثم طرأت عليه النجاسة فحكمنا بنجاسته. ثم هنا أخي الحبيب لو تأملت كلام المصنف، في الطهارة قال ارتفاع الحدث، وفي النجاسة قال زوال الخبث، لماذا لم يقل زوال الحدث وارتفاع الخبث؟ أو لماذا لم يعبر عليه عنها بلفظ واحد ارتفاع الحدث والخبث، زوال الحدث والخبث، وإنما غاير في التعبير؟ فالحدث قال ارتفاع والخبث قال زوال. العلماء يقولون الحدث لما كان وصفاً معنوياً ناسب التعبير عنه بالارتفاع، والخبث لما كان وصفاً حسياً أي محسوساً ومشاهداً ناسب أن يعبر عنه بماذا؟ بالزوال، ناسب أن يعبر عنه بالزوال. هذا ما يتعلق بالتعريف. أعد التعريف من جديد: الطهارة ارتفاع الحدث، وهو ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. المانع من الصلاة ونحوها كما قلنا قبل قليل، من الصلاة ونحوها أي مما تشترط له الطهارة، والتي تشترط لها الطهارة الطواف والصلاة ومس المصحاف. نعم. وما في معناه؟ وما في معناه، هنا المصنف رحمه الله حقيقة لم يعرف وما في معناه كتعريف وكضابط، وإنما ذكر أمثلة. وأنت يا طالب الفقه إذا أردت أن تتمكن في الفقه لا تحفظ الأمثلة مجردة، وإنما حاول أن تعلم الضابط وتعرف الضابط الذي بنى عليه الحكم والذي تفرعت منه تلك الأمثلة. فهنا المصنف رحمه الله قال وما في معناه وذكر لك أمثلة معي كالغسلة الثانية والثالثة وكغمس يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء معي، هذه كلها أمثلة، لكن ما هو الضابط الذي نضبط به ما في معنى الحدث؟ حقيقة الضابط هذا خذه من أقول وما في معناه، الضابط لذلك نقول هو كل طهارة أمر بها الشارع، كل طهارة أمر بها الشارع بصرف النظر عن كونها واجبة أو مستحبة، بصرف النظر عن كونها واجبة أو مستحبة تدخل فيما معناه. فيما معناه فهمتم يا أحباب؟ كل طهارة أمر بها الشارع بصرف النظر عن كون هذا الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب، كل طهارة أمر بها الشارع بصرف النظر عن كون هذا الأمر أمر وجوب أو استحباب أمر بها الشارع، هو يدخل ويجمع مسائل ما في معناه. فلو جئت إلى المسائل التي ذكرها المصنف فيما معناه تجد أنها كلها طهارة أمر بها الشارع، طهارة أمر بها الشارع بصرف النظر عن كون هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر ندب، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مواضعه. نعم. أي معناه ارتفاع الحدث، أي ما في معنى ارتفاع الحدث. نعم. أيوة. كالحاصل بغسل كالحاصل. الكاف هنا، الكاف هنا هذا مصطلحات أيضا يا طالب العلم لازم تكون على بينة وعلى علم، وأنا أقول من فهم هذه المصطلحات وتلك الضوابط بإذن الله، بإذن الله إذا قرأ في أي باب من أبواب الفقه ستتجلى له من المعاني والفهم ما لا يتجلى لغيره. فهنا جاب الكاف قال وما في معناه، ثم أراد أن يمثل لك بمثال وتصدرها بالكاف. الكاف عند الفقهاء غير الكاف عند البلاغيين، الكاف عند البلاغيين يأتون بها للتشبيه، فلان كالأسد يشبهونه بالأسد، لكن عند الفقهاء إنما يأتون بها ويعنون بها أحد أمرين، إما أن تكون كاف تمثيلية وإما أن تكون كاف تنظيرية. الكاف عند الفقهاء، ولذلك سيأتينا هذا كثير جدا، بل لا يخلو ربما فصل أو باب من هذا من تلك الكاف، إما أن تكون تنظيرية وإما أن تكون تمثيلية، وأنت الآن أعطيك الضابط لها فتعرف متى تكون تمثيلية ومتى تكون تنظيرية. الكاف التمثيلية عند الفقهاء تعرف بماذا؟ هي يأتون بها للتمثيل، طبعا يأتي المصنف يذكر حكم ثم يأتي بالتمثيل على هذا، هو يقول وما في معناه وما في معناه، ثم يأتي لك بأمثلة كل هذه الأمثلة تبين ماذا؟ ما في معناه. إذا كان الضابط كيف تعرف أن الكاف تمثيلية أو تنظيرية؟ الضابط في ذلك إذا كان ما بعد الكاف من جنس ما قبلها ويدخل فيه فهي تمثيلية، إذا كان ما بعد الكاف من جنس ما قبلها أي من جنس ما قبل الكاف ويدخل فيه فهي تمثيلية، وإذا كان ما بعد الكاف ليس من جنس ما قبلها ولا يدخل فيه فهي تنظيرية. وبالمثال يتضح المقال، عندما أقول الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، هذا الماء الطهور الماء الباقي على خلقته كمياه الآبار والأنهار والأمطار والبحار، كالكاف هنا كمياه الآبار، طيب مياه الآبار تدخل في الماء الباقي على خلقته؟ نقول نعم، إذن الكاف هنا كاف إيش؟ تمثيلية. فهمتم؟ وإذا كان ما بعد الكاف ليس من جنس ما قبلها ولا يدخل فيه فهي كاف تنظيرية. إذا كان ما بعد الكاف ليس من جنس ما قبلها ولا يدخل فيه فهي كاف تنظيرية. عندما أقول الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام كالصلاة، كالصلاة، الكاف هنا بعدها الصلاة، هل الصلاة من جنس الزكاة؟ لا. وهل الصلاة تدخل في الزكاة؟ لا. إذن نعلم أن الكاف هنا تنظيرية، ومعنى تنظيرية أي نظير ذلك الحكم ومساويه. الزكاة ركن والصلاة إيش؟ ركن، هذا معنى التنظيرية، أي ما بعده نظيره ومساويه في الحكم، نظيره ومساويه في الحكم، لكن لا يدخل فيما قبله، أي فيما قبل الكاف. نأخذ الأمثلة الآن. نعم، أيوة. كالحاصل بغسل الميت، كالحاصل بغسل الميت. طبعا تعلمون وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بالغسل، أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن من غسل الميت فعليه أن يغتسل، ويستدلون بالحديث وإن كان فيه نظر وسيأتي بيانه، من غسل ميتا فليغتسل، وهم يعللون ذلك أنه ربما أن الغاسل في مظنة أن تقع يده على ماذا؟ على فرج الميت بقصد أو بغير قصد، طبعا بقصد لا يجوز، لكن ربما بغير قصد فينتقض بذلك وضوءه. إذن هو مأمور، من غسل الميت مأمور أن يتوضأ. طيب هذا الوضوء هل هو لحدث؟ نقول لا، هو في معنى الحدث، هو في معنى الحدث. لماذا؟ لأنها طهارة أمر بها الشارع، أمر بها الشارع. أيوة. الثاني، والوضوء والغسل المستحبين. الوضوء والغسل المستحبين، الوضوء والغسل المستحبين. طبعا تعلمون يا أحباب، الإنسان إذا كان متوضئ فيستحب له أن يتوضأ، أن يجدد الوضوء. وقد جاء في حديث ابن عمر صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. لكن الفقهاء يقولون لا يشرع التطهر والتجديد إلا إذا كان بعد أداء عبادة بالوضوء الأول. مثال ذلك، إنسان توضأ في الضحى وصلى الضحى ثم جاءت صلاة الظهر وهو على وضوئه، هنا يشرع له أن يجدد، لأن الوضوء الأول صلى به صلاة الضحى. لكن لو توضأ الإنسان في الضحى ولم يصلي حتى جاء الظهر، فنقول هنا لا يشرع له التجديد، لا يشرع له التجديد. إذن ضابط التجديد عند الفقهاء، يشرع التجديد لمن أدى بالطهارة الأولى عبادة، كالوضوء المستحب وكالغسل المستحب على المذهب وعلى رأي جمع من أهل العلم، اللي هو كغسل الجمعة، كغسل الجمعة، كالغسل لدخول مكة، كالغسل للإحرام، هذا كله يعتبرونها من الأغسال إيش؟ المستحبة. إذن هي طهارة أمر بها الشارع، ولكنها لا تدخل في حدث، وإنما مأمور بها شرعا. نعم. وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه. نعم، وما زاد على الغسلة الأولى في الوضوء، الغسلة الأولى التي تعم بها جميع المكان المفروض الواجب غسله، هذا واجب. طيب الغسلة الثانية والثالثة، هذه طهارة مأمور بها شرعا، لكنه ما تغسل لأجل حدث الآن، إنما تغسل لتحقيق سنة. الغسلة الأولى إنما غسلت لأجل ماذا؟ لأجل ارتفاع الحدث وزواله، لا عن ارتفاع الحدث. أما الغسلة الثانية والثالثة فهي مستحبة، وتكون الثانية والثالثة مستحبة إذا عمم بالغسلة الأولى جميع المفروض. أما إذا كانت الغسلة الأولى ما لم يعمم جميع المفروض ما تعتبر غسلة. مثال ذلك، إنسان أخذ كفا من ماء ثم غسل جميع وجهه، هذه تعتبر غسلة. لكن لو غسل بالمرة الأولى جزء وبقي جزء لم يصبه الماء، فأخذ بالمرة الثانية، يعتبرونها في حكم الغسلة الواحدة، لأن الأولى ما يعني عمت جميع المفروض، فالثانية تعتبر واجبة لأنه لا بد من تعميم جميع الواجب غسله. نعم، أيوة. وغسل يد القائم من نوم الليل ونحو ذلك، وهذه سيأتينا إن شاء الله. غسل طبعا الإنسان إذا قام من نوم ليل ناقض الوضوء، عند الحنابلة يجب عليه أن يغسل يديه 3، لأنه كما ثبت في البخاري وغيره، إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. أو كونه يغسل يده 3 مرات هل هو لحدث؟ نقول ليس لحدث، لكن هو في معنى الحدث. وليش كان في معنى الحدث؟ لأنها طهارة أمر بها الشارع، أمر بها الشارع. نعم. أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. أو إيش؟ أو بالتيمم، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. نعم، بالتيمم عن وضوء أو غسل. نعم، أو بالتيمم. التيمم طبعا تعلمون يا أحباب التيمم مشروع وسيأتي بيانه، إما في حال فقد الماء أو في حال العجز عن استعماله لشدة برد أو حرق أو جرح أو نحو ذلك، الماء موجود لكن يعجز عن استعماله معي. فهنا إذا تيمم، والحنابلة يفصلون في هذا، حتى الحنابلة عندهم أن الإنسان إذا إذا إذا يعني أراد أن يفعل شيئا وما عنده، حتى في الغسل نص على في الإحرام بعضهم إذا ما عنده ماء ولا عنده شيء وأراد أن يحرم، حتى بعضهم نص قال يتيمم، لكن هذا فيه نظر وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مواضعه. نعم. قال رحمه الله: وزوال الخبث أي النجاسة أو النجاسة أو نعم. حكمها بالاستجمار. هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل إذا فهمته نزله الآن على كلام المصنف. زوال الخبث المراد بالزوال زوال النجاسة، والمراد بالنجاسة النجاسة الحكمية التي تطرأ على الشيء فنحكم بنجاسته، فنحكم بنجاسته. نعم. أيوة. النجاسة أو حكمها بالاستجمار. نعم، النجاسة أو حكمها أي زوال حكم النجاسة، هذا على المذهب عند الحنابلة. أن النجاسة أحباب الكرام زوال النجاسة عندهم تنقسم قسمين: إما أن تزول النجاسة، وإذا قلنا تزول النجاسة أي يزول عين النجاسة أو تزول عين النجاسة، إذا زالت عين النجاسة وهذا لا يكون إلا بالماء، لا يكون إلا بالماء، وقع على يدك بول أو نجاسة فغسلتها فنقول هذا زوال النجاسة. أكرمكم الله، إنسان قضى حاجته من بول أو غائط ثم استنجى بالماء، هذا زوال النجاسة. هنا زوال النجاسة لا يكون إلا بالماء. أو زوال حكمها، هذا على المذهب عند الحنابلة، يقولون زوال الحكم مع بقاء العين، زوال حكم النجاسة لكن عين النجاسة باقية. مثل ماذا؟ قالوا مثل الاستجمار بالحجارة، عندما يكرمكم الله يعني يتبول الإنسان ويستجمر بالحجارة، هل الاستجمار هذا مزيل للنجاسة ولا مزيل لحكم النجاسة؟ قالوا مزيل لحكم النجاسة لكن عين النجاسة باقية، لكن عين النجاسة باقية. فهمتم يا أحباب؟ مثل كذلك ما ذكره في التيمم، قالوا إن الإنسان إذا توضأ مزيل رافع للحدث، ولكنه إذا لم يكن عنده ماء فتيمم فهو أي التيمم مبيح، أي أنك تستبيح أداء ما تشترط له الطهارة بذلك التيمم، نظراً لعدم وجود الماء أو نظراً للعجز عن استعماله، لكن الحدث في الحقيقة قائم، في الحديث في الحقيقة باقي، هذا الحنابلة يقولون بذلك. وطبعاً هم يقولون بهذا وعندهم أدلة وستأتي، لكن ولذلك عمرو بن العاص رحمه الله ورضي عنه وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لما كان في سرية وهو أميرهم فأجنب فتيمم فصلى بالناس، فلما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن صليت بأصحابك وأنت جنب؟ الفقهاء الحنابل يقول سماه جنب، ما قال ما حملك على أن صليت بأصحابك وأنت جنب، فكون يقول وأنت جنب يعني إيش؟ يعني الحدث ما ارتفع، بل أنت استبحت الصلاة بالتيمم، بالتيمم. قال إني ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، وأقره على ذلك. فهمتم؟ فلذلك الروث وأكرمكم الله لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس، وأخبر أن الروث والعظم لا يزيلان النجاسة ولا يزيلان النجس، فقالوا هذا دليل على أنه يعني لا يزيل العين، وإنما تبقى ماذا؟ تبقى عين النجاسة، ولكن يستبيح الإنسان الصلاة. أنت الآن تصلي فلا بد أن تزيل هذه النجاسة. ما عندك ماء فتستجمر بالحجارة مثلا، حتى لو كان عندك ماء استجمرت بالحجارة، إذن أنت تستبيح الصلاة بإزالة تلك النجاسة وبإزالة أثرها، لكن في الحقيقة عينها باقية. عينها إيش؟ باقية. هذا المذهب عند الحنابلة. بينما القول الثاني وهو الصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستجمار والتيمم هو رافع للنجاسة وليس إيش؟ مبيح. رافع للنجاسة وليس مبيح. نعم. أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه إن شاء الله. نعم، أو في التيمم، وهذا ذكرناه قبل قليل. نعم، التيمم يعني أن الإنسان في حالة عدم وجود الماء أو في حالة وجود الماء لكن عاجز عن استعماله لمرض أو حرق في جسمه، فيستبيح فعل الصلاة بالتيمم. وإذا تيمم معناه إيش؟ معناه أن الحدث باقي لكنه استباح هذه الصلاة بذلك التيمم. هذا قول الحنابلة رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله: فالطهارة ما ينشأ عن التطهير. نعم. وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. نعم، هذا من حيث المعنى اللغوي. الطهارة هي ما ينشأ عن التطهير، يعني هي ليست على الفعل وإنما ما ينشأ عنه. فعندما تقول طهرت الثوب تقصد به أنك غسلته وأزلته، وهو الشيء الناشئ النتيجة. نعم، أيوة، زي الغسل والغسل معايا، زي الوضوء والوضوء معايا، ونحو ذلك. الوضوء والوضوء، الوضوء هو الفعل، الوضوء هو ما يتوضأ به أو هو الماء معايا، يطلق عليه وضوء. نعم، أيوة. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. نعم، المياه باعتبار ما تنوعت له في الشرع ثلاثة أقسام، وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور أنهم قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس، وبدأوا بالقسم الأول وهو أشرفها. طبعا قبل أن نبدأ بالتقسيم قد يقول قائل: على أي أساس قسموها إلى ثلاثة أقسام؟ نقول قسموها إلى ثلاثة أقسام، لا تظن أن الفقهاء ليس عندهم أدلة، بل عندهم أدلة، عندهم أدلة نقلية وأدلة عقلية. أما الأدلة النقلية فاستدلوا بالكتاب والسنة، استدلوا بالكتاب والسنة، استدلوا بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهنا يقولون أن الله عز وجل قالوا أنزلنا من السماء ماء طهورا ولم يقل طاهرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه ولم يكن هو الطاهر ماؤه. وهذا طهور على صيغة فعول من صيغ المبالغة، وهذا فيه معنى التعدي. معنى إيش؟ التعدي. وهذا هو الفرق بين الطاهر والطهور، أن الطاهر قاصر وليس بمتعد، أي أن الماء الطاهر قاصر على نفسه ولكنه لا يتعدى، ولا يتعدى يعني لا يقوى على تطهير غيره. والطهور هو الذي يتعدى ويستطيع أن يطهر غيره، أن يطهر غيره. هذا من حيث دليلهم بالكتاب. قد يقول قائل، يمكن يقول: طيب الله تعالى يقول في أهل الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والجنة ليس فيها وضوء وليس فيها عبادة، معي؟ يعني لا صلاة ولا وضوء ولا شيء. نقول هم جابوا على هذا، قالوا: وصف الله ماء الجنة بأعز وصف وأعلى قدر كان يعرفه الناس في الدنيا، وهو الماء الطهور. يعني لم يشبهه بالطاهر، وإنما شبهه بأعلى قسم يعرفه الناس وهو الطهور. أما الدليل العقلي، هم يقولون أنهم ينظر في الماء، إما أن يهو أحد أمرين: إما أنه يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث. فإن كان يرفع الحدث فهو الماء الطهور، وإن كان لا يرفع الحدث فهو لا يخلو من إحدى حالتين: إما أنه يجوز شربه أو لا يجوز شربه. فإن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجوز شربه فهو إيش؟ فهو النجس، فهو النجس. هكذا قال جماهير أهل العلم، وهكذا استدل علماء الحنابلة. وطبعا لا يخفى على هذا الجمع أن القول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار جمع كبير من أهل العلم أن الماء ينقسم وهو مذهب مالك ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس لكن من باب الأمانة العلمية نبين أن الحنابلة رحمهم الله ومن استدل أو من ذكر أي حكم لا يذكرون ذلك إلا ولهم مستند ولهم دليل في هذا نعم أيوة إيش قال؟ قال رحمه الله أحدها طهور أي مطهر. طيب الآن أحباب الكرام الماء ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر وماء إيش نجس. قبل أن نشرع في التفصيلات وذكر الأحكام أنا أعطيك ضوابط لهذا، إذا فهمت هذه الضوابط بإذن الله عز وجل تفهم الماء الطهور كاملا، تفهم الماء الطهور كاملا بإذن الله عز وجل. طبعا تعريفه سيأتي إن شاء الله عز وجل. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها. فإذا قال الفقهاء الماء الباقي على خلقته يعني لا ننظر ماذا اعتراه من عوامل أخرى، زي ماء البحر خلقته أنه مالح وربما رأيته أنه أزرق، لكن هذا ماء الخلقة من أصل الخلقة. وكذلك أيضا بعض الآبار ربما ينبع الماء وربما يكون لونه أحمر أو لونه أخضر أو غير ذلك، ما دام أن التغير من أصل الخلقة فهو ماء طهور. وللأسف الشديد أحباب الكرام كثير من طلبة العلم لا يفرقون بين التعريف وبين الحكم، فإذا قيل لهم ما هو الماء الطهور بعضهم يقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا ليس بصحيح، هذا الحكم هذا حكمه الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته. ما حكمه؟ هذا هو أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا معنى حكمه. طيب الماء الطهور عند الحنابلة هو أربعة أقسام وأنا أعطيك إياها كتأصيل، إذا فهمت هذه الأربعة الأقسام بإذن الله عز وجل لا يشكل عليك، لأن المصنف مباشرة بدأ بالأمثلة أنت افهم هذه الأربعة الأقسام ثم بعد ذلك إذا جئنا الماء الطهور طبق هذه الأقسام على الماء ككل تعرف أنه طهور أو ليس بطهور. الماء الطهور عند الحنابلة أربعة أقسام: القسم الأول هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث مطلقا، القسم الأول الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث أي النجاسة مطلقا، وهو الماء الباقي على أصل الخلقة كمياه الآبار والأنهار والبحار ونحو ذلك، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو ماء لا يرفع الحدث، هو ماء طهور، هو ماء كل الآن الأقسام الطهور. القسم الثاني ماء طهور لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، وهو الماء المحرم. وإذا قلنا المحرم وهو المسروق أو المغصوب، إذا سرق إنسان ماء أو غصب الإنسان ماء فتوضأ به هذا الماء طهور، لكن إذا توضأت به ما يرفع حدثك لأنك توضأت بشيء منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. لكنه يزيل الخبث أي يزيل النجس الطارئ. قد يقول قائل ليش تزيل النجاسة؟ نقول لأن الحنابلة رحمهم الله والفقهاء يقولون إزالة النجاسة لا تشترط لها نية، إزالة النجاسة لا تشترط لها نية. لماذا؟ قالوا لأنها من باب التروك، لأنها من باب التروك، زوال النجاسة لا تشترط لها نية لأنها من باب التروك. ولذلك لو أن على إنسان أي على ثوبه نجاسة ثم كان يمشي فسقط في بركة ثم خرج وزالت عين النجاسة وأثرها بالكلية نقول طهر الثوب. يقول أنا ما كنت قاصد أني أغسل النجاسة، نقول ولو لم تكن قاصدا، لأن إزالة النجاسة من باب التروك، وباب التروك لا تشترط لا يفتقر إلى نية أي لا يحتاج إلى نية، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ماء يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى ولا الأنثى، ماء طهور يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الأنثى ولا الخنثى، وهو الماء اليسير ماء يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ماء يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا نهى، هذا يرفع حدث الرجل لكنه لا يرفع حدث إيش؟ الأنثى ولا الخنثى، على اعتبار أنها أنثى لأنه لم تتبين حقيقتها معي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سرجس يقول: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، أما إذا خلت به فلا تقربنه. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه، بس أنا أعطيك الآن التقسيم العام. إذن ثلاثة أقسام الآن. القسم الرابع وهو ما يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه، ماء طهور يكره استعماله عند عدم الاحتياج إليه، ماء طهور يكره استعماله عند عدم الاحتياج إليه، أما إذا احتيج إليه فاستعمله ولا حرج. وهذا ما حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو بملح مائي معايا، أو بساقط فيه من ورق الشجر مما يصون مما يشق صون الماء عنه معايا، من نابت فيه أو نحو ذلك، فإنه اعتبروه من قسم الطهور، لكنهم قالوا يكره استخدامه. طيب ليش قالوا يكره استخدامه؟ لأن عندهم قاعدة شرعية أن الخروج من الخلاف مستحب، هذه قاعدة، وهذه قاعدة فقهية معتبرة، الخروج من الخلاف مستحب. وكونه الإنسان يعمل طهارة أو يعمل طاعة وهي صحيحة عند جميع العلماء أولى من كونه يعملها وبعض العلماء يصححها وبعض العلماء إيش؟ لا يصححها. فلذلك خرجت هذه القاعدة: الخروج من الخلاف إيش؟ مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. وإذا جئنا إلى أقسام الطهور نجد أنه لا يخرج عن هذه الأربع الأقسام. القسم الأول طهور، يعني يباح استعماله مطلقا من غير طهارة، من غير كراهة، وهو الباقي على خلقته. الثاني ماء طهور يحرم، يعني لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، وهو الماء المحرم وهو المسروق والمغصوب. الثالث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل ولا الخنثى، وهو طهور يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. والماء الرابع وهو إيش؟ وهو ماء يكره استعماله واستخدامه عند عدم الاحتياج إليه، وهو ماذا؟ وهو المختلف فيه، وهو المختلف فيه. طيب بقي على الأذان قال 4 دقائق، نقف على هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.